الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل: أحسن الله إليك، امرأة تورعت عن حلاقة ما بين الحاجبين فأبدلت ذلك بالتشقير، فهل فعلها صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في القواعد أن الأصل في زينة المرأة في الحل والإباحة إلا ما خصه الدليل بالتحريم فيكون ممنوعا هو بعينه وخصوصه، ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة. وبرهان ذلك قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فقوله زينة مضاف، والاسم الأحسن مضاف إليه، والمتقرر عند العلماء أن اسم الجنس المضاف يفيد العموم، فيدخل في ذلك كل ما يدخل في مسمى الزينة، ومن ذلك زينة النساء. فالزينة التي أخرجها الله عز وجل للنساء هي على أصل الحل والإباحة، ولا يجوز لنا أن نمنع النساء من زينة عرفت سابقا، أو من زينة تعرف الآن، أو من زينة ستعرف في الأزمان اللاحقة. لا يحل لنا أن نمنعهن من هذه الزينة إلا وعلى هذا المنع دليل من الشرع. فنحن نمنع زينة الوشر لوجود الدليل الدال على منعها، ونمنع زينة الوصل لوجود الدليل الدال على منعها، وهكذا. إذا علم هذا فليعلم أن تشقير الحاجب ليس فيه دليل يمنعه، لأن المنع إنما هو من نمص الشعرة لا تغيير لونها. فبما أنه لا دليل يمنع من تغيير لون الشعرة الحاجب، فإنه جار على أصل الحل والإباحة. فنقول: وبالله التوفيق، لا بأس بتشقير ما بين الحاجبين إذا تورعت المرأة عن إزالته، مع أن الشعر الذي بين الحاجبين لا يأخذ حكم الحاجبين، فيجوز إزالته بالأصالة، ولا يعتبر إزالة ما بين الحاجبين من الشعر نمصا. ولكن المرأة بما أنها تقول: أريد أن أخرج من خلاف العلماء، وأريد أن أتورع وأرتكب أدنى المفسدتين عندي بالنظر إلى الورع وترك المتشابهات، فنقول: لا بأس بذلك، ولك أن تشقري ما بين الحاجبين لعدم وجود الدليل الدال على منع التشقير. وأما من قاس التشقير على النمص فإنه قياس مع الفارق، فإن النمص إزالة الشعرة من أساسها، والتشقير تغيير للونها مع بقاء أصلها، فهذا يختلف عن هذا. والمتقرر عند العلماء أن القياس مع الفارق باطل، والخلاصة من هذه الفتية أنه يجوز لك فعل ذلك لعدم وجود دليل المنع، والأصل الحل، والله أعلم.